بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فلا زال حديثنا منصورا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في سنن الإمام ابن ماجه رحمه الله تعالى ورحمة الله واسعة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله: باب النهي أن يحلف بغير الله. قال: حدثنا محمد بن أبي عمر العدني قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن ثاني بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعه يحلف بأبيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. قال عمر: فما حلفت بها ذاكرا ولا آثرا. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بالطواغي ولا بآبائكم. قال: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال: حدثنا عمر بن عبد الواحد عن الأوزعي عن الزهري عن حميد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف فقال في يمينه باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. قال: حدثنا علي بن محمد والحسن بن علي الخلال قال: حدثنا يحيى بن آدم عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن مصعب بن سعد عن سعد قال: حلفت باللات والعزى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ثم انفث عن يسارك ثلاثا وتعوذ ولا تعف. قال: باب النهي أن يحلف بغير الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سمعه يحلف بأبيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. قال عمر: فما حلفت بها ذاكرا ولا آثرا. وهذا حديث أيضا اتفق البخاري ومسلم على إخراجه. وفي الحديث الآخر: لا تحلفوا بالطواغي ولا بآبائكم. وفي الحديث الثالث أيضا: من حلف فقال في يمينه باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، وأيضا اتفق عليه شيخان. والحديث الأخير حديث سعد قال: حلفت باللات والعزى فقال صلى الله عليه وسلم: قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ثم انفث عن يسارك ثلاثا وتعود ولا تعد. وهذا الحديث ضعيف. هذا الباب فيه بيان النهي عن الحلف بغير الله سبحانه وتعالى. الحلف يراد به تعظيم المحلوف به والمقسم به، لهذا يجب أن يكون بالله سبحانه وتعالى أو باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته. هذا ما يجوز به الحلف، ولا يجوز الحلف بغيره. الحلف بالله أو اسم من أسمائه أو صفة من صفاته فقط. هل يجوز الحلف بغير الله أو اسم من أسمائه أو صفة من صفاته؟ الجواب: لا يجوز، لا يجوز أبدا. لا الحلف بالآباء ولا بالأمانة ولا بالكعبة ولا بشبكة العشرة ولا بغير ذلك أبدا، لا يجوز. إنما الوارد هو الحلف بالله أو اسم من أسمائه أو صفة من صفاته. أقول والله، هذا حلف بالله، أو اسم من أسمائه مثل ما تقول والله تقول والمؤمن والسلام، أو صفة من صفاته مثل ما تقول وعزة الله الأفعال ما كذا إلى آخره. فالحلف يكون بالله أو اسم من أسمائه أو صفة من صفاته. قال صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله. كان حالفا فليحلف بالله. وقال: لا تحلفوا بآبائكم. والحلف بغير الله عز وجل، بغير الله شرك أكبر أو أصغر على تفصيل. إن كان المحلوف به يعني بغير الله عز وجل يراد تعظيمه كتعظيم الله أو أكثر، فهذا شرك أكبر. فمن حلف بالآباء أو حلف بالسيد سيد فلان أو سيد علان حلف به يعظمه كتعظيمه لله عز وجل أو أكثر من تعظيمه لله، فإنه يخرج من ملة الإسلام، يكون كافرا إذا حلف ويقصد هذا المعنى. وأما إذا حلف بغير الله عز وجل ولا يقصد أن يصل به كتعظيم إلى تعظيم الله أو أكثر، فهذا يكون مشركا شركا أصغر. طيب مشركا شركا أصغر يعني حاجة بسيطة؟ لا، حاجة كبيرة جدا، كبيرة جدا، أكبر من الزنا وأكبر من الربا الذي يقول النبي، الذي يقول رحمة جدي، والذي يقول والأمانة، هذا أعظم إثما ممن زنى، أعظم إثما ممن زنى. وأنا أقول لو طرحنا هذا السؤال على الناس جميعا، هل الحلف بغير الله أعظم أم الزنا؟ لو أتاك الجواب 5% فقط بأن الحلف بغير الله عز وجل أعظم من الزنا لكانت نتيجة مشرفة. لكن أنا أظن أن طلبة العلم أو العلماء فقط هم الذين سيقولون بأن الحلف بغير الله هو أعظم من الزنا، وإلا فباقي الناس جميعا لن يصدقوا هذا. يعني ولهذا لو علم رجل زان أو رجل مثلا فجر بامرأة أو كذا، قد لا يصلي ناس وراءك. يعني قد يأتي لو مثلا أمام المسجد ونحن داخلون إلى صلاة المغرب مثلا، فوجدنا الإمام وجاي مرت به فتاة فصار يعاكسها، صار يعاكسها، صار يبادلها الكلام وكذا، أنت يا كذا، أو مس يدها أو غير ذلك، ثم دخل مباشرة إلى المسجد والناس يتوافدون المسجد صلاة المغرب، ثم دخل المسجد مباشرة فتقدم إلى القبلة وصلى، أنا أظن كل من رآه سيخرج من المسجد، يعني لن يصلي أحد وراءه. تخيل الأذان يؤذن والناس تفد إلى المسجد، وإذا داخل وجد المرأة معدية أوقفها مس يدها أو قبلها أو عاكسها ثم دخل إلى القبلة، من يصلي وراءه؟ مين لا يصلي وراءه؟ على الأقل الصلاة دي، على الأقل صلاة المغرب هذه لم يصلي أحد ممن رآه أبدا. يقول كيف أصلي وراء إمام؟ الآن يقبل امرأة في الشارع أجنبية ثم يدخل يصلي بنا، هذا رجل فاجر، هذا لا يصلح أن يكون إماما أبدا أبدا. طيب لو دخل أو كان واقفا يتكلم في المحمول فيقول والنبي بس تديله والنبي عن طيب كذا، أو نادى المؤذن قال ونبس ننتظر دي أتوضى، هل أحد سيقول لا نصلي وراءه؟ كيف أحلف بالنبي؟ ولا أحد يعلق، ولا واحد هيعلق على هذا أصلا. نقول بقى إن النظر إلى المرأة، إن الكلام معها من الصغائر وليس حتى من الكبائر، من الصغائر وليس من الكبائر، فضلا عن أن يرتقي إلى درجة إلى هذه الدركة وهي الشرك، أن يكون شركا بالله أصغر. والناس لا يلتفتون لأن الناس في غفلة عن تحقيق توحيد الله تبارك وتعالى وأفراد هذا التوحيد وأقسام هذا التوحيد والشرك وأقسامه، الناس في غفلة عن الكلام فيه، لهذا لا يعظم الناس الوقوع في الشركيات مثلما يعظمون الوقوع في المعاصي. فبصفة المجملة الناس يعظمون المعاصي أكثر من تعظيمهم للشرك بالله، يعني الحال بغير الله سبحانه وتعالى، أو جمع مشيئة العبد مع مشيئة الله، ما شاء الله وشئت، اعتمدت على ربنا وعليك كذا، واخد بالك البركة فيك وفي ربنا إلى غير ذلك، بفضل الله فضلك بس فقط، واو الواو هذه المستعملة. طبعا الناس لا يحققون مستدل الألفاظ، يعني عشان تقول لهذا الرجل قول ثم، يقول ثم بتاعت من ذي ثم، يعني ثم ايه ثم ذي، انت محتاج الى محاضرة عشان تعرفوا ايه الفرق بين ثم والواو، الفرق بين ثم والواو فرق بين شرك أصغر وبين توحيد، بين توحيد الله عز وجل وبين شرك أصغر. فمن قال الواو بدلا من ثم، قال له صلى الله عليه وسلم: أجعلتني لله ندا. أدي الواو ودي ثم. الفرق بين واو وثم قوله صلى الله عليه وسلم: أجعلتني لله ندا. في أعظم من هذا؟ في أعظم من هذا، من هذا التعليق من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فالناس في غفلة، فلا يجوز الحال بغير الله سبحانه وتعالى، ولو نبي ديني وشبكة العشرة دول، واخد بالك؟ بل إن بعض الناس قد يعظم مثل هذه الأيمان أعظم من أكثر من التعظيم بالله. يعني والله ديت محمد شدة في الآية، لكن لو قال وحياة ولادي بس، لو ما قال وحياة ولادي صدقوا. إنما يقول والله للصبح كل الناس دول والله، إنما لو قال لك وحياة ولادي اعرف انه مش هيفرط في اولاده خوفا على اولاده. حتى بعض الناس يقول لك كده والله، يقول له لا احرف، احرف بحياه ولادي، يقول له حياه ولادي كذا خلاص، واخد بالك؟ والنعمه وعمه وعمه لو انا مش عارف ايه، الى غير ذلك من الفاظ وان تفيد الناس. انما بالله او والله او تالله الى غير ذلك من هذه الايمان فلا يجوز. فإن قال قائل لكننا نجد أقساما في القرآن بغير الله، نقول كيف ذلك؟ يقول اقرأ القرآن تجد والضحى، تجد والليل، تجد الشمس، تجد والعصر، تجد كل هذا. طب هذه أيمان بغير الله سبحانه وتعالى. نقول لكن صادرا من من؟ صادرا من مخلوق ولا من خالق؟ يقول صادرا من خالق. نقول خلاص، إذا صدرت من الله سبحانه وتعالى فالمراد بذلك بيان شرف هذه المخلوقات، بيان شرف هذه المخلوقات. فالقاعدة أن لله سبحانه وتعالى أن يقسم بما شاء من خلقه إظهارا لشرفه أو مكانته أو لفت الأنظار إليه، وأما المخلوق فلا يجوز له أن يحلف بغير الخالق. يبقى عندنا خالق وعندنا مخلوق، أما الخالق سبحانه وتعالى فله أن يقسم بما شاء من خلقه، لا لأنه أعظم منه حاشا، وإنما للفت الأنظار إليه. فالضحى والليل والشمس والقمر آيات من آيات الله سبحانه وتعالى، التفتوا إليها، انتبهوا إليها، ففيها العبر والعظات. كم في العصر من عبر لذا أقسم الله عز وجل، كم في الضحى وتقلب الأزمان في النهار من الضحى ومن الليل إلى غير ذلك، كم في هذا من العبر والعظات لو التفت الناس إليه. يبقى الله سبحانه وتعالى يحلف بما شاء، أما المخلوق فإنه لا يحلف إلا به سبحانه وتعالى. هنا يقول عمر: من باب تعظيم الأمر فمنذ أن سمعت ذلك من الرسول صلى الله عليه وسلم فلم أحلف ذاكرا ولا آثرا. ما حلف، لا قال وأبي أو أمي، ولا قال حلفت بأبي وأمي، ولا حتى حكى ذلك من تعظيم الأمر. ما قالش بس أن أنا حلفت بأبي، قلت وأبي، أو قلت والأمانة، أو قلت واللات والعزة، من باب التعظيم. حتى ما قال أنا قلت كذا أو قال كذا فلان كذا، من باب هذا التعظيم. فلا يجوز إذن الحلف بغير الله سبحانه وتعالى، وهو شرك أصغر ما لم يقصد الحالف تعظيمك تعظيم الله عز وجل أو أكثر، فحينئذ يكون شركا أكبر، شركا أكبر. ولهذا ذكرنا لكم من قبل مقولة ابن مسعود الماتعة جدا، حينما قال: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. يقول ابن مسعود كده. شوف دايما المدرسة الربانية، المدارس الربانية تفهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم فتخرج أقوالا هي من مشكلة النبوة في الحقيقة، لا بد منها. يقول ابن سعود: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره. ما وجه ذلك؟ ما وجه ذلك؟ يقول: أن أحلف بالله كاذبا، كاذبا يعني أهون عندي أن أحلف بالله كاذبا من أن أحلف بغير الله صادقا. يعني هذا باختصار، يعني نقول الحلف بغير الله شرك، والحلف بالله كذب معصية، وان الشرك اعظم من ايه؟ من المعصية. نعم هذا باختصار، لكن يبين شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى المراد من هذه العبارة بمعنى اوقع في النفس. فيقول شيخ الاسلام رحمه الله تعالى كلاما معناه انه اجتمع في هذه العبارة، عبارة ابن مسعود هذه، اجتمع فيها حسنتان وسيئتان. اما الحسنتان فالتوحيد والصدق، واما السيئتان فالشرك والكذب. يبقى عندنا حسنتان التوحيد والصدق، التوحيد الموجود فين؟ في الحلف بالله. والصدق الموجود فين؟ بغير صدق. واجتمع السيئتان، الشرك اللي موجود فيه الحلف بغير الله والكذب، فاجتمع في ذلك حسنتان وسيئتان. طيب أي الحسنتين أعظم، التوحيد أم الصدق؟ التوحيد هو الحلف بالله. وأي السيئتين أعظم؟ الشرك هو الحلف بغير الله عز وجل، أعظم من الكذب. لهذا قال لأن أحلف بالله يبقى يأخذ حسن التوحيد، حسن توحيده حلف بالله، كاذبا وقع في معصية الكذب، أحب إليه أن يحلف بغيره هذا الشرك هو صادقا، وهذه الحسن. يبقى وقوعه في التوحيد أعظم من وقوعه في الشرك، لأنه في وقوع في التوحيد ولو كذب جمع حسنة التوحيد اللي هي الحسنة الأعلى والسيئة الأخف. إذا هو جمع الحسنة الأعلى والسيئة الأخف، لكن من حلف بغير الله صادقا جمع السيئة الحسنة الأدنى والسيئة الإيه؟ الأعلى. الحسنة الأدنى والسيئة الأعلى، يبقى جمع أمرين عظيمين، الحسنة الأدنى لأنه ترك الحسنة الأعلى، والسيئة الأعلى وترك السيئة الأدنى. إنما الحالف بالله عز وجل كاذبا جمع الحسنة الأعلى وهي التوحيد، والسيئة الأدنى وهي الإيه؟ وهي الكذب. شوف الكلام، فهذا كلام ابن مسعود رضي الله عنه الذي فهمه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا النبي ما قالش كده، لكن ابن مسعود رضي الله عنه فهم هذا وبلغه الأمة. نعم. قال رحمه الله إذا قلنا تكلم يبدأ لا بس أنت تكلمت ما فادت الزن. تخيل واحد داخل البيت وخبر السلام عليكم بعد إذنكم وراح ضغط المية من غير ما حد يقول اتفضل، وحد قال اتفضل هو قام فاتح الباب السلام عليكم وقام داخل ضغط المية على طول. يعني اعتبر احد مزنوق المرة دي. ماشي قول يا احمد، اوعى تقول مش هقول، هتقوم على طول قول. توجيه أفلح وأبيه إن صدق. العلماء لهم مسالك في ذلك. هذا حديث جاء في الصحيح، في الصحيح أن النفان قال أفلح وأبيه إن صدق. طبعا عندنا قاعدة عامة، قاعدة عامة، إذا عندنا أحاديث محكمات وعندنا حديث من المتشابهات يبقى لابد أن نعلم القاعدة مهمة جدا، أنه لا تعارض بين هذا وذلك. حتى لو أنا مش عارف الجواب، لو أنا مش عارف الجواب بادئ ذي بدء لا تعارض، بس كيف يزول التعارض لا أعلم مثلا، لكن لا تعارض. ولا يمكن أن يكون هناك رخصة في الحلف بغير الله. كيف هو النبي صلى الله عليه وسلم أكد وقال لا تحلفوا بأبائكم؟ النبي قال تحلفوا بأبائكم، وقال هنا أفلح وأبيه، أكيد لا تعارض بين هذا وذلك. ولكن لهذا نقول لذا أولا تأكد من صحة الحديث اللي هو ظاهره المخالف، ثانيا إن كان صحيحا فلا بد أن تبحث عن وجه للجمع، فقد يكون هذا حديث منسوخا، قد يكون هذا حديث مطلقا قيدته الأحاديث الأخرى، قد يكون عاما خصصته الأحاديث الأخرى، المهم إلى نوع من أنواع الترجيح. فده بصفة عامة جواب عام أنه مثلا زي دلوقتي إحنا الإسلام أو أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم قضت بالنهي عن البناء على بناء المساجد على القبور، هذه يقينية وهذه المحكمة. لما يجيك بقى واحد يقولك مثلا ده الآية بتقول قال الذين غلبوا على أمرهم لا تتخذن عليه مسجدا، وأنت لا تدري الجواب، فأجبه بهذا، أجبه أنه لا يجوز البناء وأن هذه الآية ليس فيها دليل على البناء، لكنني لا أعلم الجواب، أنا لا أعلم الجواب بالإجابة ذلك، لكن اليقين عندي أن هذه الآية لا يمكن أن تكون دليل على البناء على بناء المساجد على القبور، لكنني لا أعلم، لكنني لا أعلم، ده اسمه الجواب الإيه العام. أو مثلا الاستغاثة بغير الله سبحانه وتعالى، واخد بالك الاستغاثة بغير الله شرك، ودل على ذلك القرآن والسنة وأنت تعلم ذلك جيدا، فجاء إليك وقال يجوز الاستغاثة بغير الله، تقول كيف ذلك؟ يقول قال تبارك وتعالى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته، استغاث بالله لا استغاث بموسى، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، والله أنا على يقين أنه لا يجوز الاستغاثة بغير الله، لكن ما أدري اللي في الآية، ما أدري مسألة أهل العلم، فأنا أريد أن أنتبه لهذه القاعدة، لأن اليوم تورد الشبهات على المحكمات، وأصحاب الأغراض السيئة والمناهج المنحرفة لا يبحثون عن الاستغاثة بالله سبحانه وتعالى ووجوب الاستغاثة بالله وبيان الأدلة المحكمة في ذلك، وإنما يتركون كل هذا ويأتون إلى إيه؟ ويأتون إلى المتشابه، يعرضوا بقى على القناة، يعرضوا على مسامع الناس، يجعل منبر ويقول الجماعة اللي بيقولوا لا يجوز الاستغاثة بالله ولا يجوز الاستعانة بالله ولا يجوز كذا وكذا، هذا القرآن بيقول فاستغاثه الذي من شيعته وهذا القرآن بيقول كذا، فالناس تتعامل تخبط، محدش عارف أي حاجة، يقول لك والله احنا تلخبطنا أو كله بيقول كلام، معنا شايفين حق فيه، بعد ما كنت قاعد تربيهم 20 سنة على التوحيد يوم جاء واحد بس خطبة واحدة، خطبة واحدة طالع على المنبر إليك مثل هذه الأشياء. طيب كيف نواجه، كيف نواجه مثل هذا وهو كثير الآن، نواجه أمثال هؤلاء إما بالعلم المسبق العلم بحيث أرد على الشبهات التفصيلية، وإما بالرد المحكم على الأقل، الرد المحكم أنه هو بقى يلزم كل عامي، كل عامي لابد أن يتربى على هذا، قول والله يا شيخ أنت رجل صاحب فتنة، ليه إحنا نعرف إنه الاستغاثة بغير الله عز وجل شرك، واخد بالك هذا الذي نعرفه، ونعرف إن دعاء غير الله شرك، ونعرف إن التوسل إلى الله عز وجل بغير اسم من أسمائه أو صفة من صفاته أو الأعمال أعمال الإيمان وكذا شرك، لكن أنت ليه أنت لخبطت رؤوسنا، كل هذا كان تقول باطل، سيقول لك طبعا بي لي بطلان، قل والله ما أعرف، لكن اليقين أن هذا باطل، فهذه قاعدة مهمة جدا، لكن تأتي أنت تقرأ كل هذه الأحاديث ثم يجيك واحد يقول لك إيه تم النبي صلى الله عليه وسلم قال أفلح وأبيه، طب نقول إيه بقى، نقول لكل هذا كذب ولا كل هذا موضوع ولا نقدم أفلح وأبيه. لهذا لابد ان احنا نتربى كما قلنا على المحكمات، زي ما نيجي مثلا نقول انه الايمان قول وعمل، وانه العمل جزء من الايمان اذا ترك الانسان العمل سواء كان عمل القلب او عمل الجوارح كلية فلن يعمل شيئا من اعمال الجوارح كفر، وتذكر نصوص على هذا، ذكر الإيمان بلا عمل هذا لم يرد أصلا كما ذكر الأجور في الشريعة، لكن تأتي إلى عشرات ومئات بل نصوص الدين التي تقول بالعمل والتي لم يغادر فيها الإيمان العمل أبدا، إنما يعمر مساجد الله من آمن، إلا من تاب وآمن وعامل عصر، إلا الذين آمنوا وعاملوا الصالحات، وهكذا، وثلاثة أمثلة نص واحد. يقول لك إيه؟ في الذين يخرجهم الله عز وجل من النار بالشفاعات وكذا لم يعملوا خيرا قط. بس خلاص. يعني كل هذه النصوص مؤداها باطل، وهذا نص مؤداه حق. افهم ما المراد لم يعمل خيرا قط؟ ما المراد لا أفلح وأبيه؟ ما المراد فكلتك أمك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يكن سبابا ولا شتاما ولا لعانا. أو كلما عجزت عن فهم نص من النصوص الشرعية وعن ذكر أهل العلم في أجوبة ذلك، تأتي بالمتشابهات لتلبس على الناس. قوله صلى الله عليه وسلم أفلح وأبي صدق، هذا القول ثبت عنه صلى الله عليه وسلم، ولا تعارض بينه وبين هذه الأحاديث القاضية، وقد أجاب العلماء عن ذلك بأجوبة متعددة، منها أن هذا تصحيح، وأن اللفظة لعلها أفلح والله إن صدق، ويكون حصل تصحيف من لفظ الجلالة إلى وأبيه، لأن النقص هذا لم يكن معروفا، فما أبيه لما تشيل النقط يبقى أبيه الله، يمكن أن يقع تصحيف بسبب هذا، فيكون المعنى أفلح والله إن صدق. هذا جواب من الأجوبة جزاء العلم. أيضا من الأجوبة التي قلت في ذلك أن هذا كان قبل الحلف، قبل النهي، يعني كان ثم جاء النهي بعد ذلك عن الحلف بالأبى، قد كان هذا معروفا وجاء النهي بعد ذلك، ولذا الصحابة كانوا يحلفون باللات والعزة وبعدين نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فكان هذا ثم جاء النهي، وحينئذ لا إشكال. الجواب الثالث وهو الذي يطمئن إليه قلبي، أن هذا، انتبهوا، أن هذا من الأساليب التي تتكلم بها العرب ولا تقصد بذلك حقيقة اليمين. يعني في ألفاظ تخرج على ألسنة العرب ولا يقصدون بذلك المراد الظاهر. فأفلح وأبيه إن صدق، الظاهر يمين، لكنهم لا يريدون اليمين، لا يريدون اليمين. مثل ما قال لي ثكلتك أمك، هذه معروفة عند العرب، ثكلتك أمك، ولا يريدون بها حقيقة الدعاء. ولهذا ما زعلش معاذ، لو كان معاذ يفهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد حقيقة السب، وقال ثكلتك أمك وهو يريد ذلك حقيقة، ماذا كان سيصنع معاذ؟ ماذا كان سيصنع معاذ؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لو صرف نظره فقط مشكلة عن صحابه. كم ضاقت الدنيا بكعب بن مالك وصاحبيه، كم ضاقت الدنيا بكعب بن مالك وصاحبيه لما امتنع النبي عن رد السلام فقط، فضلا بقى إنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثكلتك أمك يا معاذ يا خبر أبيض، يعني فقدتك أمك، ولكن أسلوب يمرر عند العرب يقصدون به إما التغليط في الإنكار واخد بالك أو كذا. مثل ما يقول واحد فينا الآن لآخر يا بني آدم اعمل كذا واخد بالك، هو لا يريد أن يبين حقيقته من بني آدم ولا من بني الحيوان ولا، واخد بالك، هو لا يريد هذا، لكن هذا أسلوب قد يقال. فأفل حوابي إن صدق، هذا أسلوب يتكلم به العرب لا يقصدون به حقيقة الإيه، يبقى أفلح وأبيه، ثكلتك أمك يا معاذ، إلى غير ذلك من الأسئلة. لم يعمل خيرا قط أيضا من الأساليب التي تريد بها العرب المبالغة في النفي، لا في حقيقة وقوع الاسم عدمه، ولكن في حقيقة الكمال. مثل ما أنت تقول الآن عندك صنايعي، عندك صنايع واخد بالك، مفترض يشتغل من الصبح لآخر النهار، يعملوا مثلا أي حاجة كده، إذا كان مبلطات يبلطوا مثلا 20 متر، ولا إذا كان مثلا أي حاجة يعملوا أي حاجة كده، فأنت جيت في النهاية المبلطات ده لقيته رص 4 بلطات. أنا فين شغلك؟ قال لك أنت عملت حاجة، وبعدين يعادوا فقعدة، هتقول إيه؟ هتقول رجل يعمل 4 بلطات، مش هتقول كده، هتقول ما قعد طول النهار لم يعمل شيئا قط. شوف هو كان فيه وهو نفسه لن يعترف يقول يا جماعة هذا رجل ظلمني والله عملت أربع بلاطات. هو لن يقول هذا أصلا، إنما فعلا مؤدى هذا أنه ما عمل شيئا قط، أي ما عمل شيئا يستحق على الأجر، أو ما عمل شيئا مما يصح أن يقول عمل. فهذا أسلوب عند العرب جار، كما قال صلى الله عليه وسلم: وأما أبو جامل فرجل لا يضع العصا عن إيه؟ عن عاتق. أسيب أن بقى مراد الأسلوب عند العرب، وأجي أخذ بحقيقة اللفظ. أهو اللي يقول يصح إيمان بلا عمل، لأن النبي قال لم يعمل خيرا قط، زي اللي بيقول النبي صلى الله عليه وسلم كان سبابا، لأنه ورد الحديث حينما قال معاذ: ثكلتك أمك يا معاذ. نقول أنت لم تفهم شيئا، أنت لم تفهم شيئا، ولو كنت تفهم المراد ما قلت هذا. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن سبابا قط، ما سب النبي صلى الله عليه وسلم ولا كان لعانا، إنما المراد بذلك إيه؟ إنما المراد بذلك أسلوب يجري على أسنة العربي لا يريدون به حقيقة إيه؟ ما وراء ذلك. لم يعمل خيرا قط، هذا رجل لا يضع العصا عن عاتقه. هل نقول النبي كاذب لأن الرجل بيضع العصا ما بينامش؟ يعني الرجل ده ما بيجيش ينام يضع العصا عن عاتقه؟ إن أردنا كثرة الترحال دايما شايل متاعه على كتفه، ما بينامش ما بيقضوش الحاجة. أو إذا أردنا بذلك أنه ضرب للنساء كثير الضرب للنساء لا يضع العصا عن عاتقه، يعني ما بيبطلش ضرب ولو ساعة، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم مثلا كاذب؟ لا، النبي ليس كاذبا، ولكن هذا أسلوب معروف، هذا أسلوب معروف، واخد بالك؟ فلا بد أن نفهم كده أن الشرعية بهذا الفهم. يبقى المراد بأفلح وأبيه إن صدق المراد بها أن هذا من أساليب العرب الاستدقوا بها، ولا تقصدوا حقيقة الإيه، ولا تقصدوا حقيقة القسم، لكن عندنا النصوص القاضية بالمنع من القسم بغير الله سبحانه وتعالى. بهذا نقول قد أجبنا الجواب المفصل وأجبنا الجواب المجمل، لكنني من الجواب المجمل، لأن مش كل واحد يحسن الجواب المفصل. الجواب المفصل عايز يبقى تعلم، وعايز فترة طويلة للتعلم وكلام أهل العلم وكذا، لا سيما إذا طرح عليك السؤال مفاجأة، أو تعلم الناس على المنبر هذا الشيء وأنت تظن المسألة يعني فيش حد يعارض. النهاردة ما يطلع واحد يقول الناس ما تحلفوش إلا بالله، عادي الناس هتقول وخذاك، لكن قد يأتيك بقى واحد من الناس المغرضين الذين يريدون التشويش في كل أمر، وما في أمر من الأمور يسلم أصلا، يسلم من الشبه. وقد تأتي بالصمة القرآن السنة، تعرف أنت لو قلت الوقت على المنبر الناس قلوا الله أحد وأنه ما في إله إلا الله، قد يأتيك واحد يشتبه عليك بنصوص القرآن، بنصوص القرآن، واخد بالك، ويقول أجعل الآلهة إلهاً واحداً مثلاً، أو لو كان معه آلهة، وغير ذلك النصوص التي ظاهرها وجود الآلهة. طيب ما إذن في آلهة، لكن آلهة باطلة ماشي معاك، لكن في آلهة غير الله؟ القرآن أثبت إن في آلهة غير الله، صحيح إن هو الله سبحانه وتعالى الواحد الأحد، واخد بالك، لكن في آلهة تانية. طيب كيف تجيبه؟ وإذا أقدر الأمور بقى، يعني افترض أنه أظهر الأمور، هيجيب لك 100 نص من القرآن فيها إن في آلهة، فيها إنه فيها آلهة، لكن آلهة باطلة، آلهة باطلة نعم، لكن في آلهة. فلو أراد المغرض أن يشتبه في أعظم الأمور وأوضح الأمور، سيجد من القرآن ما يؤيد ذلك، أو ما ظاهره قد يستدل به على هذا، واخد بالك، وهكذا. لكن أنت لما محتاج المعنى اللغوي في الإله أصلا، يعني لا رد لك على ذلك كمفصل إلا أن تحتاج إلى المعنى اللغوي، وتقول آلهة باعتبار من ألهها لا باعتبار حقائقها. خلي بالك، آلهة باعتبار إيه؟ من ألهها، لا أنها حقيقة آلهة، ما فيش آلهة أصلا، هو الله سبحانه وتعالى. يقول لك إزاي كما القرآن أثبت في آلهة الصلاة، نقول آلهة باعتبار من ألهها، إذ الإله هو من تألهه القلوب، من تتعلق به القلوب، واخد بالك. فقلوب هؤلاء تعلقت بأصنام، بأنداد، بمشايخ صالحين ماتوا، بأحجار، بكذا. فهذه آلهة باعتبار إيه؟ باعتبار الآخذين ولا باعتبار الواقع؟ باعتبار الآخذين، باعتبار الآخذين ليس باعتبار الواقع. فلم يقل الله عز وجل أن هناك آلهة حقيقة ولكنه هو الإله الحق وهي باطلة. أبدا، لا يوجد إلا إله واحد أصلا معبود هو الله سبحانه وتعالى. إنما هذه الآلهة باعتبار من أخذها، إذ الإله هو ما تألهه القلوب وما تتعلق به القلوب. ولهذا صح أن يكون هذا الصالح إلها، وصح أن تكون تلك الشجرة إلها، وصح أن يكون هذا التراب إلها. لذا قال صلى الله عليه وسلم لما قال يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، صح أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم وأن يحول القضية من ذات أنواط من الشجرة إلى قوله صلى الله عليه وسلم قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها. أنتم دلوقتي قلتم زي ما قال بنو إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم إله. طب مع أنهم هل قالوا اجعل لنا إلها؟ قالوا اجعل لنا ذات أنواط. فهذه معاني أخوان لابد أن نتدبرها. ولهذا نقول الحقيقة العلم مهم جدا، العلم مهم جدا ولا مناص. اوعى تفكر انه ممكن تقول قضية للناس يعني بدون بحث دقيق، وان الناس سيسلمون لك وتنتهي المسألة، ولا تحتاج الى علم. يعني معروفة، معروفة زي كثير الناس يقول يعني ايه العلم ده، يعني ما احنا يعني جهلة. الحمد لله بنوحد ربنا، والحمد لله بنصلي ونصوم وعارفين ديننا وتمام التمام. انا بقول لك الان في اعظم يعني وضوحا من هذه الحقيقة، الله واحد. ده حتى لما يجي تقول لك الله واحد ما لوش تاني، وقعد عد في الجنات بتاعته، يعني حقيقة مقررة الله واحد. يعني واحد طلع من بر قال الله واحد ونزل خلاص، فرض حقيقة ما تقبلش بريء عند المسلمين. ممكن يطلع لك المصلي يقول لك ثلاثة، لا خلينا في وسط المسلمين، اللي بيصلي وما بيصليش، العاصي والمطيع، الفاجر والبر، كل هؤلاء يعتقدون هذا. لكن كما قلت لك قد تورد الشبهات. تفي نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. تفي احد يخالف المسلمين في هذا؟ خلاص. والقران واضح، والقران واضح، ما كان محمد ابا احد من الرجال ولكن رسول الله وخاتم النبيين، خاص بالنبي ختم النبوه. يقول لك ده هو خاتم النبيين، خاتم النبيين، بس مش خاتم المرسلين. ففي رسل، مش ما فيش انبياء، في رسل. فالله ختم النبوه بس ما ختمش الرساله، يبقى بقى في رسول بعد الرسول. سبحان الله العظيم. يعني تقول ايه بقى؟ طيب واخد بالك؟ ولهذا مهما يتضح كلام العالم، اذا كان ده كلام ربنا اللي هو اعظم، مهما يتضح كلام العالم وهناك مغرض يريد ان يشتري على كلامه سيكون. ما جيش بقى واحد بقى من المصحين يقول بس انت الشيخ كان المفروض تقول ان ما فيش نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم برضه ولا رسول، كان المفروض تقول كده، لان ممكن واحد يقول كده ولا ولي اعظم من الرسول، وتجيب بقى كل العقائد في هذه المساله عشان تبين انه ما في نبي بعد النبي. طب ازاي ترد عليه انه ختم الرساله، ختم النبوه ولم يختم الرسالة؟ ولهذا نعود إلى القاعدة دائما اللي احنا ذكرناها لكم من قبل، ممكن تحدثنا فيها كثيرا، إنه احذروا الذين يقولون بلغوا عنه ولو آية، على فهمهم. وإلا فالنبي قال بلغوا عنه ولو آية، لكن الآية كما قلنا بفهمها الصحيح، إنه بلغوا عنه ولو آية يطلع اللي مش عارف ويتكلم في دين ليس حمال. لا طبعا، هذه آية وتلك آية والأخرى آية والعاشرة آية والمئة آية، لكن ما وراء الآية إيه؟ هذه آية. طيب أنت الآن كيف ترد وأنت الآن عندك يقينا بأنه لا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم ولا رسول كمان؟ ما أحد يقول، بس ماذا تصنع؟ ماذا تقول؟ عندك رد مجمل كما قلت لك، وعندك رد مفصل. استفد هذه القاعدة اليوم كده، عندك رد مجمل وعندك رد مفصل. اوعى تقول أنا احترت فيكم، هذا غباء. أن يستوي كل الدعاء عند الناس، وهذا ما نسمعه بكثرة. واحد يؤذي رب 10 سنين 15 سنة، أو واحد يتكلم من عيون كتب السلف، واحد يتكلم بعلم راسخ متين، ويجي واحد وما يتكلمتين يوم الناس يقول إيه إحنا احترنا فيكم يا أخي، زهقتوني، مش عارفين نصدق مين ونكذب مين. لا حول ولا قوة إلا بالله. بعد ما عدينا 10 سنين بتتربى ليل ونهار على العلم وعلى الكتب، جبت أنا احترت. لا احترت ليه؟ إيه اللي حيرك؟ لا تميز بين ليل ونهار، شمس وقمر، فأي حير؟ فعندك الرد المجمل. إيه الرد المجمل؟ تقول يا رجل، يا من تقول إن الرسالة لم تختم ولا إنها أخذت من هو، أنت رجل ضال، ما في نبي ولا رسول بعد النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لك طيب، طب الآية أجبني، والله أنا ما أعرفش، تعال روح للشيخ الفلان، لكن اليقين إنه كلامك باطل. أعوذ بالله من هذا الكفر. بإحنا نعتقد إنه فيه نبي أو رسول بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أنا ما أعرفش. يبقى ده الرد اللي لا يستطيع أن يسلك أهل البدع من إيه، من خلاله إلى قلوب الناس، مستحيل. لكن الناس يقول لك آه ده كان فلان امبارح في القناة وجاب أدلة وجاب كده، مش عارفين الله شيخ نعمل إيه، كأن كل واحد عايز يعلق شيخ في إيده بقى عشان يرد له على الأمر. طب وده يجد، طب ده وجد شيخ عنده يسأله، طب والآخر ما وجد، يبقى هذه مشكلة يا إخوان، هذه مشكلة، لأنه الشبهات تلقى كل يوم، بل كل لحظة وكل ثانية. رحمه الله. باب من حلف بملة غير الإسلام. قال حدثنا محمد بن مسنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن خالد الحزاء عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف بملة سوى الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا بقية عن عبد الله بن محرر عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول أنا إذن ليهودي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبت. قال حدثنا محمد بن إسماعيل ابن سمرة قال حدثنا عمرو بن رافع عن البجلي قال حدثنا الفضل بن موسى عن الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال إني بريء من الإسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال، وإن كان صادقا لم يعد إلى الإسلام سالما. نعم، لا يجوز أن يحلف بملة غير الإسلام، لا يهودية ولا نصرانية، كما قد يحصل من البعض أنا يهودي إن كذا إن حصل كذا، وأنا نصراني إن حصل كذا والعياذ بالله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين في أساليب متنوعة ومتعددة في 3 أحاديث، الصحيح منها حديثان، حديث ثابت من حلف بملة سوى الإسلام كذبا متعمدا فهو كما قال، وحديث أيضا عبد الله بن بريدة عن أبيه من قال إني بريء من الإسلام فإن كان كذبا فهو كما قال، وإن كان صديقا لم يعد إلى الإسلام سليما. وأما حديث أن النبي سمع حيث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول أنا إذا ليهودي، فقال صلى الله عليه وسلم فهو حديث ضعيف. هذا كله من باب الوعيد، من باب الوعيد والتنفير وتوبيخ من حلف بهذه الصيغة. وإلا من قال أن يهودي إن حصل كذا ثم خالف أمره فإنه لا يخرج من الإسلام، وإنما أراد النبي صلى الله عليه أن يبين غلظ هذا الأمر، فأخرج هذه الألفاظ من باب الوعيد. من باب الوعيد يعني إيه؟ يعني إنما يراد منها التنفير، يراد منها التوبيخ لمن قالها، يراد منها بيان عظم الذنب الذي ارتكبه، لكن لا يقتضي ذلك إيه؟ الخروج من ملة الإسلام بمعنى أن يكون كافرا، لكن خرج عن الكلمة الصحيحة فيما كان ينبغي أن يلتزم بمقتضى هذه الملة التي تمنعه من ذلك، أنه لا يكون على أخلاق المسلمين من يحلف باليهودية، ولا يحلف باليهودية إلا يهودي، إنما يحلف مسلم يحلف بالإسلام يحلف باليهودية لا يحلف باليهودية، لكن لا يعني هذا أنه يخرج من الملة. نعم نعم. التوراة يجوز، اللي يحلف بالتوراة والإنجيل والقرآن يجوز، لو قال والتوراة والإنجيل ويريد بذلك ما لم يحرف منها، لأن التوراة والإنجيل والقرآن كل ذلك كلامه سبحانه وتعالى، وكلام الله عز وجل صفة من صفاته، ويجوز الحلف كما قلنا باسم من أسماء الله أو صفة من صفاته، فالحلف بكلام الله جائز، الحلف بكلام الله جائز، التوراة الإنجيل القرآن، لكن يترك هذا للاشتباع عند الناس، يعني قد يقول قد يحلف الواحد بالتوراة أو الإنجيل ويسمع مسلم ويقول أنت نصراني ولا إيه، إذا سمع قل والإنجيل كذا، نعم، لكن الإنجيل والقرآن والتوراة كل هذه كتب وهي كلامه سبحانه وتعالى، فيجوز الحلف بها وينعقد اليمين بها. المصحف، نعم يجوز الحلف بالمصحف، يعني ما في المصحف من كلامه سبحانه وتعالى، إنما أن يأتي بالمصحف هكذا ثم يحلف عليه، يحلف على المصحف، فليس هذا من عمل السلف الصالح، هو أشبه بالبدعة، لكن لو حلف انعقد اليمين، لو حلف جاب المصحف وحلف عليه يبقى هذا يمين انعقد ويترتب عليه أحكامه، لكن نقول ليس هذا من هدي السلف، ولم يجري هذا في عهد النبي ولا بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إنما أقوام اعتقد أن اليمين بهذا غير اليمين بلا، يعني أقول والله وحلف بذلك ألف مرة يقول لا لا أنا عايز المصحف، عايز المصحف، طب هو قال والله المصحف هذا كلام الله سبحانه وتعالى غايته من في كده، الحلف بهذا القرآن حلف بصفة من صفاته، والحلف بالله حلف باسم من أسمائه، يعني نقول والله حلف باسم من أسماء الله، حلف بالله، طيب والقرآن صفة من صفات سبحانه وتعالى، إيه الفرق؟ ما في فرق، لكنك لا حط إيده ديت عشان إيه؟ لو تنكذب ما يقدرش يرفع يتشل، واخد بالك؟ أو يقول لك يا فلان سبحان الله من يوم ما حلف على المصحف وعن ضدك هتراه، من يوم ما حلف المصحف ليه؟ لأنه يبدو الرجل كان كذاب، من يوم ما جاش قدام أبدا، ما جاش قدام من يوم ما حلف على المصحف، فهم يعتقدون كده اعتقادات إنه اللي يضع المصحف ويحلف إن ده يمين غير إن يقول والله، مع إن ده بالله سبحانه وتعالى وإذا بصفة من صفاته عز وجل، ولهذا هذا أشبه البدعة لقطع الاعتقاد هذا أن هذا غير اليمين المعروف. أو يقولون الحلف البخاري، يقول لو قلت له البخاري فصار عند كثير من العوام أن الحلف البخاري ده بقى أعظم من الحلف بالمصحف، ده أعلى كمان، يعني ممكن يحلف عن المصحف لكن اوعى تحلف على البخاري، خد بالك. وفي حاجة اسمها ما أدري تسمع عنها ولا لا، الرابعة، تعرف أنت الرابعة يا عم محمدي؟ فايش الرابعة؟ الرابعة هذه مجموعة أوراق الله أعلم هي جرايد أهرام قديمة ولا جمهورية، المهم يعني المهم محدش يبي يراها، المهم يعني لا أحد يراها، هي مجموعة أوراق مربوطة في لفافة من قماش ومربوطة عند الحج فلان، المجموعة دي عند الحج إيه فلان، هاتوا ربعة ضربوا قاسم، يبقى ربعة ضربوا قاسم ديت يبقى يا ويله يا ويله بقى ديت، المصحف مش مشكلة أي حاجة، لكن أجيب الرابعة ديت، الرابعة ديت يعني من حلف عليها كذبا ده موت فوري، ده بقى هذا موت فوري، طبعا لا يسمح بلف بفك اللفافة هذه ولا بداخلها ايه ولا بمس عينيها اصلا الكلام ده، المهم هات شوية ورق اللي هما ايه منسوخين دول ومربوطين وعند فلان معين. اما تقول لك هات رابع ضرب واسم، يبقى رابع ضرب واسم ديت رابعة ايه لا تقبل المناقض. فهكذا الناس ايه يعتقدونه مثل هذه الاعتقادات. طيب نكتفي بهذا القدر، والله اعلم، اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نعم كل هذا من الشرك، الحلف بالكعبة وكذا كل هذا من الشرك.